الفهد جامد قطب عودة انزل لك واعدائي لو كنتوا منتوا الربع في الدنيا بقى احنا الباقي اصل انتوا الا ولا مؤاخذة رجعنا تاني فوق يا تلامذة اتحدى انت وانت خيلة طب بس ما اسمعش الهمزة طب بس ما اسمعش الهمزة افتح لعبة للوينتين صح الناس لو نايمين ده صباح من غير حكايات من غير خناجر ولا سكاكين نرجع من اللعبة مفيش غيرنا ده الجمهور محتاجنا ده الجمهور محتاجنا يا طبطة جوه القلب ويا عم وقفة تسلم سلامات تلمك قائد مدوقفة قادي الفرسان والبباط هو عدع ولا زي الديب راجعين عايز اللقيب الرياسة الإدارة الشيكة يا نحم حبيب صاحبك روحك بلسمك روحك خليك في بحر ودعم ودعم اصدق لوعده ده دنيا بعده وهتبقى مرة هتشوف الدنيا تمام لو هتفكر تحرق وشماريخ يا